بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آيات نيرات كلها تصب في شخص هذا الرجل العظيم. باكورة من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعجل بتصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أعمق هذه الأمة إيمانا، وأشدها يقينا، وأغزرها علما، والشواهد على ذلك كثر. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما بينما رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها أو حمل عليها، فالتفتت البقرة إلى الرجل قائلة: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث. فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثما. لما حدث شيء مما يحدث بين الزوجين، حدث من ذلك شيء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى على إثر ذلك أبا بكر رضي الله عنه. فلما جاء أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجه رضي الله عنها: إما أن تتكلمي وإما أن أتكلم. فقالت عائشة: بل تكلم أنت ولا تقولن إلا حقا. فلم يتمالك أبو بكر نفسه رضي الله عنه حتى وكزها أو ضربها قائلا: يا عدوة نفسها، وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حقا؟ لما خطب كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فتعجب الناس لبكاء الصديق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن سين من الناس خيره الله عز وجل بين شيئين، فما بال أبي بكر يبكي. فما لبث الناس أن علموا أن رسول الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن نفسه، وكان أعلمهم بالله وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من دون الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفي ذلك إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا ينص فيه على استخلاف الصديق. وقال عليه الصلاة والسلام وإني لأخشى أن يقول قائل أو أن يتمنى متمنيا أو أن يقول أنا أولى بها، أي بالخلافة، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر أن يصلي بالناس، فرجع في ذلك عليه الصلاة والسلام، وقيل له إن أبا بكر رجل أسيف غزير الدمع لا يملك عينه ولا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر على تصدير أبي بكر واستخلافه في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس إبان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة وعافية خرج إلى الصلاة يتحامل على نفسه، فلما لمحه أبو بكر رضي الله عنه هم أن يتقهقر إلى وراء، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك واستتم الصلاة بالناس إماما، إلا أن أبا بكر لم تطاوعه قدماه فتأخر إلى وراء، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا بالناس إماما. وبعد أن خرج من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه في أدب جم ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلك الأيادي البيضاء التي كانت لأبي بكر رضي الله عنه على الأمة بجماعها أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من مصيبة ويا لها من فاجعة تزلزلت لها قلوب العظماء، حتى إن عمر وهو من هو رضي الله عنه لم يتحمل وقع تلك المصيبة على نفسه، فخرج رضي الله عنه سالا شاهرا سيفه متوعدا كل من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ويكذب ذلك رضي الله عنه بقوله ليعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيادي أناس وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن قال لعمر على رسلك أيها الحالف، ثم قام أبو بكر بمقامه العظيم الذي هو من أعظم مقاماته رضي الله عنه، حيث قام في الناس خطيبا مثبتا إياهم على ملة التوحيد والإيمان، وعلى ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حمد الله أبو بكر وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال قولته الشهيرة التالدة الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فثبت الله عز وجل أمة الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه إبان تلك الفاجعة التي كادت تعصف بالناس يومئذ. حدث بينه وبين عمر شيء فاعتذر إليه أبو بكر رضي الله عنه، فاستعصى عليه عمر ولم يقبل عذره، فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه وكأنه ندم، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فلم يجده في منزله، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تمعر وجهه غضبا على عمر. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جثى على ركبتيه قائلا: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، شفقة على عمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ومما يذكر لأبي بكر رضي الله عنه ويسطر في فضائله علو همته رضي الله عنه، فقد كانت له همة عالية تخترق العلياء وتتجاوز السماء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر عندها يا رسول الله ما على أحد دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة أي ضرر، ولكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال عليه الصلاة والسلام من تصدق اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا، من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، من تبع اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا كان من أهل الجنة. أما عن بذل أبي بكر في سبيل الله فحسبه شاهدا أنه أتى بثروته كلها فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ فكان الجواب الفذ الذي يقطر إيمانا ويقينا وتوكلا على الله وحسن ظن بالله، أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما عند أبي بكر رضي الله عنه، وهذه نقطة من فضائله، فنسأله جل في علاه أن يجازه عنا وعن الأمة خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، مما يدل كذلك على علو همة أبي بكر وقوته في الحق رضي الله عنه تصديه لزوابع الفتن التي هبت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد منع قوم الزكاة وكفر غيرهم واشرأب النفاق، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن سل سيفه وشمر عن ساعد الحزم قائلا: أينقص الدين وأنا حي؟ ثم قال: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله